بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ووالدينا وذرياتنا والسامعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة. والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة لا حتم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يعني رافع. الصلاة في الرحال وليس الواجب مستحب، وإذا تجشم المشقة وأتى المسجد هو أفضل وأجر له، وإن صلى في بيته عليه مشقة فله ذلك رخصة وليس بواجب. يعني لا قل صلوا في رحالكم ليس المراد الأمر الوجوب بل الاستحباب والرخصة. من أراد أن يصلي في بيته صلى في بيته إذا كان عليه مشقة ولا عنده وسيلة توصل المسجد فهذا رخصة، وإن جاء وتحمل المشقة فهو أفضل. نعم. صلى الله إليك. الرحال المنازل. نعم، وهذا إنما جاء في السفر كما سبق في السفر. نعم. هذا في السفر إنما جاء في السفر، والحضر كذلك حكمنا إذا كان عليه مشقة ولم يجد وسيلة. نعم. أو كان بينه وبينها بين المسجد يعني موانع تمنعه أو دحض زلق ولا يستطيع. كان الأول يعني خصوصا الرياض قديم الأحياء القديمة كانت الشوارع ضيقة، وكان جاء المطر صار فيها دحر، وبعد المطر يجلس أسبوع أو أسبوعين والدحر، فيخرج بعض الناس يسقطون يعني يشاهدون يزلق من أبد ما فكرت الشارع مدفع. هذا يسقط وهذا يسقط ويصل المصر يسقط مرتين ثلاث، فهذا مشقة. هذا مشقة. هذا الحمد لله ما في شيء من هذا. لكن الآن بعض الشباب الآن لا زال يعني يقول حتى بعضهم ذكر لي بعض الإخوان قريب يقول بعضهم يقول أقبل السحابة، يقول أقبل السحابة ويقول خلاص أقبل ستمطر، يقول ويجمع وهو ما جاء مطر ما جاء مطر. يقول هذه يقول له يمكن تصرف سبعه. قال لا خلاص أقبلت خلاص لازم نجمع. هذا الجهل. هذا وبعضهم يقول السنة، أنا بفعل السنة ما هي بسنة رخصة، السنة بالقصر. الجهل بهذا يقدم الصلاة عن وقتها بغير يعني بغير مشقة بغير موجب، ثم يجمع ويذهب يتسكى في الشوارع ولا يذهب للأماكن الأخرى ولا مع صديق من زملائه، والصلاة تجمع والناس يخرجون الناس وأعمالهم كذا. يعني التساهل في مثل هذا ما ينبغي يعني يتساهل في مثل هذا. ولهذا مثلا الصلاة مثلا النوازل لازم من تبليغ المفتي أو الإمام، لأن بعض الأئمة كثير جهلة، شباب جهلة ما يفهمون في لا في الجمع في المطر ولا أيضا جمع في النوازل القنوت في النوازل، لابد ينبهون. نعم. إذا اجتهد الإمام متساهل جماعة يلزمون بالإعادة. الله محل نظر، لكن محل نظر هذا إذا كان ما فيه مشقة واضحة فلا ما تصح الصلاة، ما تقدم الصلاة في الوقت. إن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الأوقات، هذا هو الأصل. فلا تنقل الوقت من الصلاة من وقتها إلا بدليل إلا بعذر واضح. نعم. إذا كان عليه مشقة فهو معذور، وإذا كان عليه مشقة فهو آثم على الصحيح. الصلاة واجبة في الجماعة، جماعة في المسجد. نعم. ما في مشقة يأثم. صلي في بيته وما في مشقة مثلا. ايه هذا نعم يقول محل نظر محل تعامل هذا. والخلاف ما ينبغي خلاف شر، لكن قد يقال أن نصلي معهم نافلة ولا يخالف مثلا لو كان يعني ما في عذر يعني واضح، لأن يعني خلاف شر كما قال عبد الله المسعود خلاف شر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال فلما توفي أبو هريرة رضي الله عنه قلت والله لو جئت أبا سعيد الخدري فأتيته، فذكر حديثا طويلا في قصة العراجين. هنا ما يخقر كل العيد. نعم طلب العيد. نعم في قصة العراجين. نعم. قال ثم هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء برقة فرأى قتادة ابن النعمان فقال ما السر يا قتادة؟ فقال علمت يا رسول الله إن الشاهد الصلاة الليلة قليل. علمت أن الشاهد الصلاة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها. قال فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. نعم. فلما انصرف أعطاه العرجون فقال خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا، فإذا دخلت بيتك فرأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تكلم فإنه الشيطان. قال ففعل، فنحن نحب هذا العراجين لذلك. بس انتهى. إسناده ضعيف لضعف فليح بن سليمان، أخرجه أحمد من طريق سريج بن النعمان ويونس به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق الحسن بن محمد ابن أعين به، وسيأتي. كلام الألباني العظمي تكلم عليه. ها أعد الحديث. حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لفلما توفي أبو هريرة رضي الله عنه قلت والله لو جئت أبا سعيد الخدري فأتيته، فذكر حديثا طويلا في قصة العراجين. عن فليح عن سعيد بن الحارث. قال لما توفي أبو هريرة سعيد هذا قال لو جئت. نعم الكلام لسعيد. الكلام الله يغفر لك. عن أبي سلمة. عن سعيد عن أبي سلمة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي سلمة. طيب قال أبو سلمة. نعم قال أبو سلمة عن أبي سلمة رضي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال فلما توفي أبو هريرة رضي الله عنه قلت والله لو جئت أبا سعيد الخدري فأتيته، فذكر حديثا طويلا في قصة العراجين. قال ثم هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء برقة فرأى قتادة بن النعمان فقال ما السرى يا قتادة؟ فقال علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها. ما فيها أنها أمطرت، فيها أنها برقت، ما ذكر أنها أمطرت، يعني ظاهره أنها يعني حلف أنها برقت وأمطرت. علمت أن الشاهد الليلة قليل بسبب المطر. ثم هاجت السماء الله يغفر لك. هاجت السماء أي في تلك الليلة. فلما خرج رسول الله لصلاة العشاء برقة. طيب كمل. فقال ما السرى يا قتادة؟ فقال علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها. قال فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه العرجون فقال خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا. فإذا دخلت بيتك فرأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تكلم فاضربه قبل أن تكلم فإنه الشيطان. قال ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك. تكلم على العراجين وعن السواد وما تكلم بس تكلم الله يغفر لك عن السرامة السراء ايه وهو السير بالليل يقال سرى يسري سرى وأسرى يسري إسراء لغتان فقط. عند الصباح يحمد القوم السرى السير في الليل معروف. قال باب ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إضاءة عصاه لبعض أصحابه حتى دخل بيته. عن أبي سعيد الخدري قال هاجت السماء من تلك الليلة فلما خرج رسول النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان فقال ما السرى يا قتادة؟ قال علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهدها. قال فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه العرجون فقال خذ هذا فسيضيء أمامك عشرا وخلفك عشرا. فإذا دخلت البيت وترايأت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان. ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك. قال هنا أحسن الله عملك. وقد يتكئ عليه. والعرجون العود الأصفر الذي فيه شماريخ عذق النخلة والعذق بكسر العين المهملة والعرجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذاق والعرجون بما فيه من الشماريخ العذق والعذق عذق النخل وقال ويجمع على عذق العرجون بما فيه من الشماريخ نعم ويجمع على عذق والعذق بفتح بالفتح النخلة نفسها أو نفسها العذق بالفتح والعذق العرجون العذق والعذق النخلة أو النخلات قال العذق من أعطاه عذقا أعطاه نخلات العذق العذق النخلة والعذق الصنخ اللي هو الشمرة ما في الشماريخ نعم أحسن الله إليك. ويجمع على عذق والعذق بالفتح النخلة نفسها أي عشرة أعذق أو نحوه أي عشرة أذرع أو نحوها سيضيء لك عشرة يعني عشرة أذرع نعم أحسن إليه. ليس هذا آخر الحديث وجاء بعد قوله لذلك قال يا أبا سعيد أن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فذكر حديث أبي سعيد في الساعة الجمعة وتقدم في ذلك أحسن الله إليك. لكن فيه ضعيف الحديث سنة ضعيف نعم أحسن الله إليه وكان فيه نكارة يعني كونه أما مسألة إضاءة نعم إضاءة هذا إضاءة العذق هذا كرامة لهذا الصحابي ومن ذلك أسد بن حضير وعباد بن بشر لما خرج من عند النبي في ليلة مظلمة أضاء لهما سوطاهما فلما افترقا أضاء لكل واحد من صاحبه هذا كرامة من كرامة الأولياء. لكن الإشكال في قوله قال إذا رأيت سوادا فاضربه قبل أن يتكلم إنه شيطان هذا يعني لو صح السند يمكن يكون هذا خاص فقوله فإن نحب العراجين لأجل ذلك. قال من سعيد قال فإن نحب العراجين لأجل ذلك من أجل أن نضرب بها إشكال لا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أحسن الله إليك. في حديث آخر قال إن كنا نقومها ثم نأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحبها ويتخصر بها وكان يدخل بها المسجد وحك بها النخامة في جدار المسجد. لكن ظاهر في الحديث أنه لأنه أعطاه إياه وقال ضرب بها يعني في كونه إذا رأيت سوادا فاضربه، فإنما هو الشيطان فيه إشكال. إن الشيطان إنما يستعاذ بالله منه، ما يضرب ما يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان وأتى بالشهاب أخذه فزعته حتى وجد برده، وقال: أردت أن أضبطه بسيرة من سواري المسجد في أبو بلدان وأهل المدينة، فذكرت قول أخي سليمان: فهب لي مكلا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته عليه الصلاة والسلام ولم يضربه. وهنا فاضربه في إشكال، يعني الشيطان يستعاذ بالله منه، ما الضرب ما يفيده، هو طبيعة الإله، طبيعة الإله والإغواء. الشيطان قال ربي ما وثي لو غينهم أجمعين. فقوله إنه يضربه في إشكال، يعني لأن الضرب لا، الشياطين كثير يضرب هذا ويأتي غيره، وهذاهم لا يزول بالضرب وإنما بالاستعاذة بالله مسلم. نعم بالاستعاذة بالله مسلم، هذا فيه نكارة وجاء في أول حديث، هذا الحديث ضعيف يعني. لأن صلى الله عليه وسلم قوله اسمها أبو قتادة أنه كان يحبها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، هذه لا يقول السائل له شواهد مثل ما ذكرت. يقول السائل: أحسن الله عملك، فقلت: يا أبا سعيد، ما هذه العراجين اللي أراك تقوم؟ قال: هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها، فكنا نقومها ونأتي بها ونأتيه بها، فرأى بصاقا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه، وقال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. قال سريج: فإن لم يجد مبصقا فبصق في ثوبه أو نعله. ثم قال، ثم ذكر الحديث: أحسن عملك. فكانت المحبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. ما هذا العرض؟ لا بس، ما نتكلم في محبة العرض، كلام في أمره أن يضرب الشيطان. إذا رأيت سوادا فاضربه، إذا رأيت سوادا فاضربه قبل أن يتكلم. نعم، هذا اللي فيه الإشكال. نعم، يكون ضعيف أحسن الله عملك الحديث. نعم، يكون ضعيف مثلا. لا، جاء في هذا الحديث الضعيف يعني، والعرجون جاء له شواهد مثل ما ذكرت، له شواهد مسألة العرجون، محبة العرجون. نعم، يعني السرعة المشي ليلا، يعني السبب في مجيء ليلا في هذا المكان. السلام عليكم. بعض الرقاة يضرب من يقول أنه يضرب الجني، ينفع هذا؟ عاد مسألة خاصة، نعم، هذا خاص بر، هذا المعتدي، هذا الشيطان المعتدي، هذا الشيطان المعتدي، نعم قد يضرب له يضربه إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. وقال بندار قال حدثنا عبيد الله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة فلا يؤذينا بها. فلا يؤذينا، ولا فلا يؤذينا فيها بالهمزة، الهمزة وبعد الهمزة بعد ذال ياء. اي نعم، فلا يؤذينا. اي نعم، فلا يؤذينا، فلا يؤذينا بالنهي يكون بالحذف الياء، وإذا فلا يؤذينا يكون بالنفي، الجزم يكون بحذف الياء. نعم، فلا يؤذينا. نعم. فلا يؤذنا بها في مساجدنا في مسجدنا هذا. الحديث صحيح في الصحيحين في النهي عن الأكل عن إتيان المسجد لمن أكل ثوما وبصلا، هذا الآخر من أكل من الشجرة الخبيثة، فالآخر من أكل ثوما وبصلا، في دليل على أنه لا يجوز الإنسان أنه عذر في ترك الجماعة، لكن لا يجوز أن يتعمد يأكل مثلا حتى يترك الجماعة، لكن إذا أكل يكون عذر له لأن في أذية. ومثل رائحة كذلك الدخان أشد، الواجب عليه أن يعالج من سلب الدخان، يعالج نفسه حتى يزيل الرائحة ويخفها حتى لا يؤذي. ممكن ذلك إن كان في رائحة، رائحة الصنان في بطيه وفي غيرها، كذلك عليه أن يعني يعالج نفسه حتى لا يؤذي المسلمين. لا يعالج نفسه ولا يشرب قرب وقت الصلاة، ويحاول تخفيفه وإزالته. إذا عجز يعني عليه أن يجاهد نفسه على التوبة، فإن عجز على الأقل خف تخفيف. لا أثم إذا كان له رائحة كريمة كريهة وتؤذي. نعم. لكن يأثم إذا أكل من غير حاجة ليترك الجماعة، لكن يأكل حتى يترك الجماعة. نعم. نعم إيه إذا كان الحاج مضطر يكون هذا عذر، يعني يكون هذا عذر إن أمكن يخففه فلا بأس، أو يجعله يأكله في البرية أو في البلد. نعم إيه ممكن إذا كان رائحة كريهة ممكن عليه. إيه في الحاج الآخر أنه قال همسوا أن نخرجه من المسجد في الحديث صحيح، أراد أن نخرج أو جاء في الأمر أنه يخرج من كان في المسجد وله رائحة، يخرج بالقوة لو كان له يعني سلطة، لكن إذا ترتب على هذا مفسدة ما يكتب بالنصيحة. إيش قال على التخريج؟ صلى الله عليك. الأول قال صحيح أخرجه البخاري ومسلم. نعم. والثاني كذلك صحيح والحديث شواهد. نعم. الثوم والبصل والكراث وكذلك أيضا إيش؟ وغيره الحلبة وما أشبه، كل ما له رائحة تؤذي كلها ينبغي الإنسان لا كلها وقت الصلاة أو يعالجها يخففها، وإذا اضطر إليها للعلاج هذا كلها الحذر. نعم. ويأتي الله يغفر لك. ها؟ لا لو كان يأخذ هذا لعلاج يأتي. لا عذر، عذر في ترك الجماعة. نعم إذا ما استطاع. نعم هذه من العذاب، من العذاب في ترك الجماعة يحرم عليه الحضور. إيه ما يجوز يؤذي، ما لا يؤذي. قال بسمعة الحديث فلا أقربن مسجدنا فلا يؤذينا، وفي واضح أنه يخرج، أنه يأتي أمر به ويخرج من المسجد. نعم. النعنع هو النعنع هو رائحة كريهة. لا ما له ما له رائحة كريهة الحمد لله، وكلام ما له رائحة كريهة. نعم النعنع ما لا بس إذا كان خفيفة لا بس إذا كان خفيفة ولا كل شيء خفيف لا بس إذا كان شيء في الحديث الآخر فليمتها طبخا ما كان من هذه الشجرة الخبيثة فلا أخذ والله الخبيثة يعني خبث كراهة وليس هو التحريم، الخبث يطلق على التحريم مثل مهر بغي خبيث، ويطلق على الردي الكسب الحجاب خبيث، خبيث ردي وليس حراما، يطلق على هذا وعلى هذا، سمى شجرة الخبيثة يعني رديئة بسبب الرائحة سماها خبيثة وليس هو التحريم، ليست محرمة. نعم نعم لا حديث ما تمت أظن عقل عمر ما أدري هل جاء مرفوعا. يأتي الله يغفر لك. نعم لعله يأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. أخبرنا أبو طاهر باب توقيت نعم باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. أخرجه. ومن إيش من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا؟ لا ما أعرف. نعم. غير واضحة بالأصل المخطوط بل لعلها ضرب ضرب عليها استفاد من التوبيب. بل لها قال الحافظ وفي جعل الثلاث للتوكيد نظر احتمال أن يكون قوله ثلاثا يتعلق بالقول أي قال ذلك ثلاثا بل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة ثلاثة أيام أحسن الله إليك. إيش؟ قال الحافظ وفي جعل الثلاث للتوقيت نظر لاحتمال أن يكون قوله ثلاثا يتعلق بالقول أي قال ذلك ثلاثا قبل مسجدنا قال ثلاث مرات معنا. نعم وليس المرة ثلاثة أيام. نعم ويحتمل أنها زيادة أنه ضرب عليها يعني أراد أن يضرب عليها فقرأها قال ثلاثا. نعم لما هو ما ذكر الشاهد. نعم باب أعد باب إيش باب باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. هذا ثلاثة هذه كلمة ثلاثة اللي ما يبقى عندك هذا الشهد الترجمة ثلاثة توقيت ثلاثة هذا ذكر الحافظ الحافظ على لعله لعل المراد توقيت الكلمة عادها ثلاثة كررها ثلاثة وليس مراد توقيت. نعم باب توقيت إيش باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جريج عن ابن إسحاق الشيباني قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن رز بن ابن حبيش عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش بدون تنوين بالإضافة زر ابن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة فلا الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. ثلاثة اكتبها ثلاثة اكتب الترجمة ثلاثة في نسخة قال كلمة ثلاثة ضرب عليه في الأصل وحدث ينافي ترجمة الباب. نعم فعزاه الحافظ بن حجر في الحداري من ابن خزيمة إثباته لكن ما زعم الحداري به على الترجمة. نعم ثلاثة لا بد الترجمة على ثلاثة الحافظ يقول أنها يعني في ثبوتها نظر لكن المراد المصنف أرادها إنما ترجم لها وفيه التحذير من التفل في المسجد تفل المسجد وأنا ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خامل المسجد حكها وقال الراوي تغير وجهه وقال احسبه جعل مكانها طيبا فلا يجوز التفل في المسجد وإنما يتفل في ثوبه وفي منديل ولا تفل المسجد لا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله. أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس أن تفل تحت قدمه وعن يساره وأما كون أكل الثوم ثلاثا هذا التوقيت يعني جاء في هذا الحديث ولا لا يثبت لأن يعني قد يذهب الرائحة قبل الثلاث. إيش بعده باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم. بركة قفل هذا وش تكلم عليه عندك قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأبو عوانة والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في الصغير والبغوي في شرح السنة من طريق ابن شهاب به وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وفي الكبرى له أبو عوانة وابن حبان والبيهقي من طريق من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطحاوي في شرح معاني الآثار من طرق عن ابن جريج به، وأخرجه أحمد من طريق الربيع، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار. لكن ما في ثلاثة كلمة ثلاثة يعني. ها؟ حديث اللي بعده. يعني في الترجمة الآتية سبق الحديث تخريجه، هذاك ما تكلم عليه. لا ما تكلم عليه. ايش قال الحافظ عن كلام الحافظ هنا؟ خش تعليق لمن هذا؟ هذا صالح اللحام صلى الله عليه. على ابن خزيمة. على ابن خزيمة نعم. شو يقول؟ يقول وقال الحافظ وفي جعل قبلها كلام عليه قبلها في كلام. قال أحسن الله إليك سبق في 925 و1314 لكن 1314 كذلك أحال إلى 925 وفي الجزء الأول. لكن هنا الكلام أحسن الله إليك قال في الثمر والتعليق الرغيب وفي صحيح ابن حبان. نعم. فقط أحسن الله إليك. كلام الحافظ. قال الحافظ في جعل الثلاث للتوقيت نظر. نعم. احتمال أن يكون قوله ثلاثة يتعلق بالقول أي قال ذلك ثلاثة، بل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة. نعم. وفق الله جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.